الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه تسجيلة الإيمان، ورقمات الشريط غادي نعطيه 55. الشريعة لا تقف من الأخلاق موقف الواعظ الناصح. في الشريعة غير نصح ووعظ الناس يسير في حالته، لا، الشريعة تبغي تطبيق، العلم يبغي تطبيق، وخصنا نعرفه بأن اللي فسد علينا الدين ديالنا هو أربعة المسائل. المسألة الأولى أننا لا نعمل بما نعلمه، ما كان نعملوش بجد الشيء اللي تعلمنا، الحالة اللي عرفناها ما كان جميل الشيء، الحرام اللي عرفنا بأنه حرام ما كان تقوى الشيء. الشيء الثاني أننا نعمل بما لا نعلم، سنعملوا اللي ما عرفناها شيء وما عرفناش حكم الله فيها، واش حلالت واش حرامت، واش فيها هلاك ولا نفع، واش ضراء ولا لا. والثالثة أننا لا نتعلم ما لا نعلم، فنبقى جهالة، ما كان تعلموا ذات الشيء اللي ما تنعرفوا شيء، وكنبقوا جهال حال السنة الماضية، حال هذه، حال اللي جات، حال وزيد. المسألة الرابعة أننا نمنع الناس من تعلم ما لا يعلمون، تنمنع الناس ما يتعلموش بالوسائل كثيرة، باش ما يتعلموش شيء، مرة نسدوا الجامعة، مرة نخوفوا الناس، مرة كذا، ما قلتوش الناس يتعلموا دينهم، هذا اللي يشد على الناس الدين ديالهم. وراه الدين ما تنزلش للسماء ولا العلم يجيك بحال الوحي ولا سميتو، راه العلم بالتعلم، والرزق بالحركة، وحتى العلم بالحركة. إذن المؤمن ماشي إن شاء المؤمن أخذ منها وإن شاء عرضها، مش احنا مخيرين، لا، مش احنا مخيرين، ملزمين باتباع الشريعة الإسلامية، وملزمين بتعاليم الإسلام، وملزمين بأخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم رغما على أنوفنا، وإلا مش احنا مسلمين، مش احنا مخيرين. كما يظن من يدعي الإسلام ولا يفهم حقائقه وقواعده، لكي يدعي الإسلام ما يفهم لا حقائق دياله ولا القواعد دياله، اصحاب الإسلام هو لا إله إلا محمد رسول الله، خلاص انتهينا. إذا كانت لا إله إلا محمد رسول الله هي الإسلام وحدها بلا شروطها بلا عمل بلا تطبيق، ما بقت جهنم كاع، ما غادي شي يدخل حتى واحد. وذلك لأن الأخلاق القرآنية تتوقف عليها صحة الإيمان. ما معنى الأخلاق؟ الأوامر النواهي، يسمع الإنسان الأخلاق وما يفهم شيء. الأوامر النواهي اللي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة النبوية تتوقف عليها صحة الإيمان. كاين هاد الشيء اللي ما ديال صحيح، ما كاين شيء راه غير تدرس برا ديال القاع، ما كاين شيء، لازم تين يكون اسمه زيخ نتين الزاد برا وقليم أقليم هو المسير ولا يد ولا فشان تحن الجمال أنتم هذا بغير المكينة وبلد لا شري فرص. وحين يعجز أي مسلم عن العمل بالخلق القرآني فإنه سلك سبيل الردة عن دين الله تعالى شام أبا. منين يعجز الإنسان عن امتثال الأوامر واجتناب النواهي ديال القرآن؟ راه لابد يسلك الطريق ديال الردة والخروج عن الإسلام، بغى ولا ما بغى، لأن ما بغاش يطبق القرآن. والقرآن تيقول فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا محزنون، وآية أخرى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري قرآني إسلامي نبيي ما بغى يتعلم ما بغى يحترم ما بغى فإن له معيشة ضنكا المعيشة الحارة المكبسة في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى يوم القيامة يحشر الناس بعينهم وهو أعمى إلى آخره ومن يعشو عن ذكر الرحمن يقيد له الشيطان فهو له قرين قالت الله القرآن تبع الرسول إذا ما بغيتو شيء ياك ما بغيتيش هادو يعطيك واحد الشيطان المعلم مزيان مدرب تاع حراميات وتاع شيطانيه تيوريك غير مساليك الهلاك علاش تعطيه كما يقول الله تعالى هذا ما بغاش الخير اعطيه الشر ذلك لأنه لا قيام للدين بدونها لا قيام لدين الإسلام إلا في امتثال الأوامر واجتناب النواهي خليوا عينا من العف ولا يصح الإيمان إلا بها ما يصح الإيمان إلا بالامتثال الأوامر واجتناب النواهي فقد نص الحديث على أن الإيمان 79 شعبة كداو 70 فرع الشجرة ديال الإيمان أعلاها كلمة إليها الله بشروطها وأدناها إماطة لك عن الطريق أفضلها إلى آخره والحياة شعبة والحياء شعبة من الإيمان الحياة الحشمة والوقر تحشم يستحي وأكثر مما يستحي منه لسانه هو الله تعالى إذا لم يستحي اسمع ماشي والحياء من الإيمان شعبة من الإيمان رواه الشيخان وأبو داود النسائي فما آمن ما فما آمن من أخذ بأسباب الكفر واكتفى بإثبات إيمانه باللسان اللي تيستخدم الأسباب ديال الكفر وأعمال ديال جهنم واعتمد غير على اللسان يا محمد رسول الله راه هذا هالك هل الإنسان ركب الوجدة قطع له رقال الوجدة يقول يا رب وصلني الرباط وهذا مجنون انت قطع له رقال الوجدة وصلني الرباط إذن حتى تمشي تبدل ديك الورقة وترد الراس لجهة الرباط وقول عادي ربي يوصلني معناه كتعمل بعمل أهل النار وأهل جهنم والخاسرين والكافرين والظالمين وتطلب الفردوس ماشي حتى الجنة المسلمة كان فردوس بغا الوسط اللي هي سقفها عرش الرحمن وما آمن من نطق فمه بعبارة الإيمان ما معنى عبارة الإيمان لا إله إلا الله وقلبه لا يهوى إلا أقوال المنافقين وأحوالهم القلب دياله تبغي غير أقوال المنافقين وأحوال المنافقين وتقول لا إله إلا الله ما آمن من هربت نفسه من أحكام الشريعة ها المشكلة اللي هربت نفسه من احكام الشريعه ما تقبلها شيء ولا ما بغاها شيء واستحلت مراعي الضلال والكفر كان بقاو تيسرح غير في الزبالات غير في الخماج الليالي الحمراء والفساد والرشوه والظلم وزياد الى اخره راكم تسمعوا وتشوفوا وتقول لي لا محمد رسول الله هذا كلام فاضي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم نقل على اللسان يقول احنا مؤمنين ولكن القلوب ما كاين شيء ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين من الرجال والنساء والكبار والصغار والشيبانيين وغير وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون و وقد أفرد الإمام الكبير الحافظ البيهقي مؤلفا خاصا جمع فيه وصول شعب الإيمان 6 مجلدات. احنا ما عندنا حتى طيب صغيره وبغينا نعرفوا الإيمان كله، 6 مجلدات شعب الإيمان. وعندنا كتاب الإيمان ديال شيخ الإسلام ابن تيمية 1 مجلد. وعنوانه بهذا العنوان وهو في 6 مجلدات مخطوطة في ذا الكتب العامة، ونذكر من هذه الشعاب. الآن غنذكر من شعاب الإيمان بعضها، هذيش نذكر ذو سبعين لكن نذكر بعضها. حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. كل واحد اللي سولناه راس لمراس كيري زنديق تسيق خمير كتحب الله والرسول يقول لك إيه، ولكن هو الصدق ولا لا؟ يشوفوا دعوا الناس محبة الرسول محبة الله في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكاذبين، ونزل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن تحصل متابعة الرسول فلا محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية، معناه ما كتحبوا شيء ما تحبكم شيء. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وهذه مثل غراب الأبلق، يعني محبة الله حقيقة ما نعرفش تجد واحد ما نعرف. الناس يحبوا بعضهم بعضا لبعض المصالح، يمكن حتى المنافق لبعض المصالح. 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن حلاوة الإيمان توجد عند المؤمنين أكثر مما توجد حلاوة الأطعمة في اللسان. والدليل ديالو أن التكاليف كلها خفيفة عليه وفرحان بها، هذا هو حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، واللي يحب الله والرسول يعرفهم جهرة هكذا، يدير العرف يجيب الشيخات من القباب من الحاج ويجيب الشيوخ ويجيب سميتو، لا صلاة لا دين لا ملة، ورجال والنساء مختلطين وبنتك ومرتك واختك تيرقصوا تما، تحب الله والرسول تعصي الإله وتدعي حبه؟ هذا هو. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. بعد ما الإنسان تاب من المعاصي ومن الشرك ومن ترك الصلاة ومن جميع الصلوات ومن الحياة ومن إزلال ومن التخربيق، خصو يبغض باش يرجع لذاك الشيء كما تيبغض يدير واحد الإنسان شي فران ديال النار، ما يبغيش يرجع لهذا الشيء. والذي نفسي، اش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يحلف بالله والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ما تدخلوش الجنة حتى تكونوا مؤمنين، ولا تؤمنوا حتى تحبوا، إذا ما كانش المحبة ما كانش الإيمان. ومن علامات حب الله تعالى العالم، واش تحب الله ولا لا ما تقول لناش، احنا غير كنشوفوا راه بعينينا وتنشوفوا. ان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهديه في كل امر، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره. قال العلماء هنا كل امر امرين، سواء كان صغير او كبير. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما يحب الكافرين. وقد أرشدنا صلوات الله وسلامه عليه إلى سبيل الحق، أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسبيل الحق ونهانا عن سبيل الشر لاكتمال هذه الشعبة لنجو في الدنيا والآخرة، باش نكملوا هذه الشعبة الإيمان باش ننجو في الدنيا والآخرة. فقال صلوات الله وسلامه عليه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حتى يكون عندك الرسول أحب من باك أمك ومرتك وولدك الدنيا كلها، وهل زعما فينا هذا الشيء؟ الرسول يقول ديروا هذه، واحد كبير القبيلة قال لك ديروا هذه ونطيعوا الكبير القبيلة ونخليه الرسول. قال تعالى قل إن كان آباؤكم، قل لهم يا رسولي قل هاد الناس ديولك، إن كان آباؤكم قدكم وولادكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم على قبيلة وأموال اقترفتموها والأموال اللي جمعتوها وتجارة بخصنا كسادة وكتخاف باش تخسر في التجارة وتحلف لقص الصلاة وتحلف سميتي لقيف كباب الحانوت ولا ما نعرف ومساكن تردولها والفيلا وسخونة وفيها زرابة وفيها شفراج سميتو نقول لك الشيطان الجامعة ده باش توا هذه فيه المرض غادي تمشي وتبرد وتهزل المرض في الجامعة وكذا إلى آخره. على كل حال اسمع على ذلك أنه مثل ملاح ما كانش اللي يمشي ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وكذ وجهاد في سبيله ما بغيتوش تجاهدوا في سبيل الله فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. راه كل وقت عندها جهاد ديالها، جهاد ديالها قراو واجتمعوا وتحبوا كونوا خوت وداو تجمعوا نهار في الاسبوع ولا يومين وتقراو شي كتاب ساهل كملوا هذاك تسيروا واحد اخر. فكل من قدم الناس هما زي غني قلني رزولوا فكل من قدم طاعة احد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله او قول احد منهم على قول فازلنا او مرضاة احد منهم على مرضاة الله ورسوله او معاملة احدهم على معاملة الله ورسوله فهو ليس من الذين قال من الذين كان الله ورسوله احب اليهم مما سواهما. تطير على الرسول بس تخلي واحد يسحب على ابراهيم يا انك سيدي يا راه عرض علي فلان والله ما بغيتش نمشي ولكن حشمنا راه جاب الشيوخ من الحجاب ولا سميتو الا ما مشينا غادي يغضب ايوا بيناتنا شي حاجه ديال النسوبيه ولا ايوا نمشيو ايوا يمشي يا عمي الحاج وعادو كبير وتيصلي بحال واحد الفقيه في خليفه تنعرفو حضر في واحد الحفله وفيه الراقصات وفيه قال لي الفقيه حضر فيه قال لهم راه دركت واحد السريه قال لهم دركت واحد السريه ما تنشوفش واش تغضب الله والرسول وتمشي تمشي للعرش اللي فيها الفضايح عندك شي صلاه عندك شي ما عندك شي الصلاه تبنى عليك شهر منكر وربما يجيو يبداو يشطحوا فوق منك تتعلق لهم فلوس يحشموك وما ترضاش اي بالناس حاج فلان وحاج فلان علقوا انت ما تعلقش هاي خليكم تتعلقوا. ومن شروط الايمان تقديم قوله صلى الله عليه وسلم على قول كل مخلوق. قدم قول الرسول والامر ديال الرسول وسنة الرسول على قول كل واحد كيف ما بغى يكون. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق باش نعرفوا فين باقيين اسحبوا راه سميتو. فلا ورد الله تيحلف شوف الله تيدير اللي بغى بلا ما يحلف هو حلف لكم هنا باش يعني تكونوا على يقين راهم ما تستقوا يقطعوا لكم ما فيش. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يحلف الله بنفسه ما يكونوش مؤمنين حتى يحكموك انت كل امر بيناتهم ثم لا يجدوا في انفسهم وما يوجدوش القلوب ديالهم شي حراج ولا تطريهم ولا شي حاجه بالحكم ديال الاسلام ولا ديال النبي في زمانه ويسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين.